فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ما زال أهل القرى يتمسكون بقراءة سورة الكهف قبل صلاة الجمعة مع أن أهل المدينة اعتبروا ذلك بدعة؟ البدعات في أن تقرأ علنا وتعطل اللي رايح يصلي تحية المسجد ما يصليش، إنما يراها لوحدك مش تقعد تقرا وتقعر وده عايز أنا عايز أصلي. نعم. ليه تتحكم في نوع عبادتي؟ انت عايز تسمع قرآن وانا عايز اصلي. فالبدعة مش في ان تقرأ، البدعة في ان تحبس المسجد كله على ان يسمعك، انما اقرا انت حر لوحدك. فضيلة الشيخ، اذا لم يكن الابناء، طب انت مثلا بنصلي امام. نعم. الامام جاء واحد مسبوق يعني فاتته في ركعة، واحد فاتته ركعتين، واحد فاتته ثلاثة، وقاعد يصلي ساعة الإمام ما بيسلم مش يقوم يتم؟ ها؟ أيوة. اللي قاعد بقى يقعد يجعر بقى يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا ده هو ما تسيبني خلينا أصلي. اللي أنت بتعمله سنة بتفيك عليا الفرض بتاعك. نعم. لا ويطلع مثلا يقول اللهم صل على النبي، ويقعد يصلي على النبي بعد الاداء، ولا يصليش السنه ويدخل يقيم الصلاه، ارتكب بدعه ومنع نفسه من سنه. نعم. فضيلة الشيخ، نعلم ان الابناء متساوون في طاعه الله. نعم. اذا لم يكن فضيلة الشيخ، إذا لم يكن الأبناء متساوون في طاعة الله. نعم. وطاعة الوالدين، هناك الابن العاق وهناك الابن البار. نعم. الابن العاق لا يحرم من ميراث أبيه. نعم. لا يحرم من ميراث أبيه. نعم. وما حكم الرجل إذا حرم ابنه من الميراث؟ حرمه؟ ليس. نعم. له هذا الحق، لأنه ليس بعد أن يموت ليس ماله، إنما مال من آتاه الله المال، ومالك وانت حي بعد ما تنتهي مش بتاعك معه. دخلت بلا شيء وتخرج بلا شيء، وتسيب لله اللي دخلك بالمال هو اللي يقسم بقى. نعم. فضيلة الشيخ، صادفتني في إحدى المرات حالة غريبة أود أن أسأل فضيلتك عنها. ابن لسيدة عجوز بلغت من العمر أرزله، وبتحتاج إلى خدمة طبية، لم يستطع أو لم يقدر عليها غير الابن، كأن يدلك ظهرها وإلى آخره، وبتضطر أنها تنكشف على هذا الابن. لا يستطيع أن يصنع من تحت ثياب. طب ولما تيجي واحدة تموت وفيش إلا رجالة يغسلوها، ولا واحد يموت وفيش إلا رجالة يغسلوها من تحت الثياب تعمل؟ شوف، الحلال لا يتعب، إنما يتعب الحرام. بالله، واحد قاعد كده وعنده أمه جميلة وبنته جميلة وأخته جميلة ومش عارف كلهم جمال، بالله يدير عينه أين شاء ولا ما يديرش؟ طب وإن كانت واحدة أجنبية بقى وعايز يحتل بقى إن محدش شايفه، الحرام هو اللي بيكلف، إنما الحلال لا يكلفه شيئا. وكذلك المعصية هي التي تكلف اقتصادا، ولكن الطاعة لا تكلف اقتصادا أبدا. فضيلة الشيخ، شهر رمضان هو الشهر المعظم وفيه يعني الكثير من العظات التي تنصح الإنسان بأنه يكون استغناؤه عن الطعام لفترة، فترة النهار بكامله، ولكن بنلاحظ أنه شهر رمضان أصبح مقترن بشكل كبير جدا بالإيش؟ بالأكل. من إيه؟ بالطعام، بالنقل. نعم. نعم. ما الحكم؟ ولذلك ما بيأديش ثمرة. ما بيأديش الثمرة المطلوبة. نعم. وليه بس انت رحت ناحية الاكل؟ طب ما بيأدي المغرب وبعدين تجي فوزير نيلي الناس في التراويح وواحدة عمالة ترقص. نعم. عايزين ان كان رمضان ساب فينا شوية استقامة قبل ما يمضي الليل لازم. هل هذا مكروه؟ مش حرام. لا حرام. نعم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه شرابه. هو ربنا عنده قلة أرزاق يعني يقول لك صوم عشان يعني اقتران شهر رمضان بالأكل بشكل مباشر. بس ما تسيبش سيرة الأكل بغير الأكل كمان. سيب الأكل يمكن الأكل سهل يقول لك لا صرف في حل يا أخي. كل من حرم زينة الله كل من طيبات ما رزقناه. إنما شوف القرف التاني اللي بيجي ينسخ الأعمال الصالحة. نعم. نعم. أيضا الشيء بالشيء يذكر. ما القول في من يسافر عامدا متعمدا في شهر رمضان حتى يكتسب الحق في الإفطار؟ وبعدين هيقضي ولا ما يقضيش؟ طب ما هو سيضطر إلى أن يصوم بعدين يبقى بيفر من الجماعة. لا خليك في وسط الجماعة يبقى ليك أسوة بها ومش عارف ايه. نعم. ما هو قاله الواحد كده. نعم. قالوا له رمضان بكرة بدوي قال لا أبددن شمله بالأسفار. نعم. فضيلة الشيخ اسمح لي أن أستثمر هذا اللقاء. بعض الآباء الذين لم يهبهم الله أبناء ذكور ووهبهم بعض الآباء الذين لم يهبهم الله أبناء من الذكور ووهبهم إناث فقط. نعم. فبيحاول إن هو يغالب أحكام الدين ويتحايل على أحكام الدين ويبيع ما له لبناته بيعا وشراء حتى يهرب من نشوفه بقى حتى بلاش جيب نشوف هل ده عقل. سيب الدين خالي حضرتك. معنى أنه يصنع ذلك خايف لأخوه ولا عمه يورث مش كده؟ نعم. لأنه ملوش عاصب ملوش ذكر يعني يصب. نعم. البنات مش معناها؟ نعم. نقول له أنت البعيد مغفل لأن معنى ذلك أن بنتك ملقاش عاصب بعدك. الله. فكيف تفقدها العاصب الموجود من أخ لك أو عم؟ ده على فرض حتى اللي جوزها زعل منه تبقى يلاقي واحد بس يقفله. طيب إذا لم تترك مالا كيف تعيش البنت؟ تقاضي عمها أو مش كده؟ نعم. وتحبسه في النفقة. فإذا لم يكن عندها شيء تخليها تحبسه في النفقة ولما يبقى عندها ثم تقول له ما تاخدش. وليه توغل صدر العاصب اللي باقي على البنات عشان يكرههم وعشان يلعنك وعشان يلعن. يبقى بلاش دين ولا خليهم قبط خليهم يهود خليهم اي حاجه. فما بالك ان دي قسمه ربنا. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله. دلوقتي فيه وعي. قلنا بتوع فاوس بتوع الشرقيه وابوهم كاتب الميراث للبنتين ومبرع اعمامهم. فالبنتين بعد ابوهم ما مات نقوم قالوا دي اللي بتشوكني. امال مين يبقى لنا نجوزنا زعلنا؟ وتنازلوا عن الكتابه وردوا المال الى عميهما فواحد ضعيف قبله لانه فقير والثاني قال وانا وهبته انا لكم مش ابوكم. نعم. نعم. نعم. وحكم الدين في من يقدم على هذا التصرف؟ على ايه؟ حكم الدين. آثم بقول لك آثم. نعم. ما هو بقولك آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. إياك أن تخطئ الله في قسمته.